فلتنفض بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم اقتطاع متجاورات وجنات وجنات من Oh.

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم الرسل. وإن ربك لذو مغفرة للناس على وإن ربك لشديد العقاب وَقُلْ لِلَّذِينَ ابعد عن نفسك. الله الله ويقول الذين كفروا لولا إلى عبيد آية من ربك إنما Thank you. Oh, لا يستجيبون لهم

Go, go, go. قل لله قل لك تخففوا من Thank you.

سلام عليكم بما صبرتم Thank you. أن أنبع عقوبة الله يبسط الرزق لمن

الذين كفروا تصيبهم أو تغلق قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله. Yeah, I'm